بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الحج من موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى الحديث الباب 17، ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وإلى الحديث 96 بعد 1000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه، فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم. هذا في من أرسل هديا إلى الحرم وبقي في بلده، فمن أرسل الهدي إلى الحرم وبقي في بلده فإنه لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم من النساء والطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر وغير ذلك، وهذه سنة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصالحون، يرسل إلى مكة بهدي ببدنة إبل أو بقر أو غنم، والإبل تشعر بمعنى يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يعرف أنها هدي، وتقلد، يوضع فيها قلائد ونعل أو نعل أو نعلين في القلائد، وتفتل حبال في رقبتها، حتى إذا مشت مثلا من الرياض إلى مكة كل من في الطريق إذا انتشرت هذه السنة وانتعشت كل من في الطريق يعلمون أن هذا هدي مرسل الكعبة إلى بيت الله الحرام، وهذا أمر من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يحب أن تعظم شعائره، ومن شعائر الله البيت الحرام، ومن تعظيم ذلك إرسال الهدي إليه، حتى لو كنت في بلدك، حتى لو كنت في بلدك ترسل إليه، كل ما جالك سعة في المال تشتري لك غنم أو ناقة وتقلدها وتشعرها وترسلها إلى الحرم، وتوكل أحد في مكة ينحرها ويوزعها على فقراء الحرم، هذا من تعظيم الحرمة، لأن الله حرم مكة ويحب من عباده أن يعظموها وأن يزوروها ويحجوا ويعتمروا ويهدوا، وأن تكون معظمة ومحبوبة لديهم هذا البيت الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنم، وعائشة بيدها فتلت القلائد، أمهات المؤمنين يعملن أعمالهن بأيديهن، وهذا شرف أن الإنسان يمارس عمله بيده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله بيده ويرقع ثوبه ويخيط بنفسه. فابن عباس كان يقول أن من أرسل الهدي الحرم وهو في بلده يحرم عليه ما يحرم على الحاج ومن محظورات الإحرام حتى ينحر الهدي، ويروى كذلك عن ابن عمر، ويروى عن جابر، وفي حديث عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن حديث معلول، أنه عليه الصلاة والسلام لبس القميص ناسيا وقد أرسل الهدي فأدخل رأسه وقال: أنا نسيت قد أرسلت الهدي، لكن الصواب مع عائشة. ولذلك هذا الأمير زياد بن أبي سفيان اللي يسموه بعد ذلك زياد بن أبيه أو زياد بن غيره، وهو أصله أخو أبو بكر، هذا اهتبل الفرصة فأرسل إلى أم المؤمنين يستفتيه، لأن ابن عباس أنكر عليه وقال: تبقى في العراق، لا يحل لك ما يحل للمحلين وتفعل كالمحرمين حتى ينحر الهدي. فقالت: أخطأ ابن عباس. وفي هذا أن الخطأ في الفقه أمر يسير، ولذلك عائشة ما زادت على تخطئة ابن عباس وما عنفته، وإنما قالت أخطأ، أما في العقائد لا. لأن الأدلة في العقائد واضحة ليس لأحد عذر فيها، والأدلة في الفقهيات فيها نوع خفاء، فلذلك رحمة من الله للناس يجتهدون. فمن كان كذلك فإنه هكذا لا يحرم عليه شيء. في آثار أيضا في مصنف عبد الرزاق وغيره لابن عباس وابن عمر وجابر أنهم يقولون يحرم عليه ما يحرم على الحاج. حتى في مصنف عبد الرزاق رؤيا رأى مطرف بن عبد الله بن الشخير بالبصرة، وكان ابن عباس أمير على البصرة في وقت علي، أن منبها جاء في المنام وقال قل لابن عباس يطهر فرجه، يطهر فرجه، فاستحى وما أخبر. لما جاء الليلة الثانية جاء المنبه، لما جاء الليلة الثالثة جاء المنبه وشدد عليه قال أخبر ابن عباس، فذهب ابن عباس وأخبره، فقال ابن عباس ما أذكر شيء إلا أني قد أرسلت هديا ووطئت جاريتي بعدما أرسلت الهدي. فلما تأكد وإذاه قد وطئ الهدي قبل أن ينحر، وطئ الجارية قبل أن ينحر الهدي، فأعتق تلك الجارية. هذه رؤيا مذكورة في مصنف عبد الرزاق مع جملة من الآثار للقول الآخر، لكن القول الصحيح الذي عليه عامة فقهاء الحديث وأهل الحجاز وغيرهم هو هذا العمدة على حديث عائشة قالت أنا بنفسي فتلت بيدي قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما حرم عليه شيء مما يحرم على المحرمين، هذا هو العمدة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يحرم إلا من أهل أو لبى. نعم، عائشة كانت تقول لا يحرم، يحرم عليك ما يحرم على المحرمين إلا من أهل ولبى. ولذلك في أثر طريف أن رجل بالعراق أيضا كما في الأثر اللي بعده تجرد في العراق وهو أرسل هديه ما حج، فقالت عائشة والله إن كان إنه محرم ما يحل من إحرامه حتى يطوف بالبيت، فهل عندك كعبة في العراق حتى يحل هو؟ قالوا لا. قالت فإذا لماذا يتجرد؟ فقالت عائشة وكما تقول عمرة إذا كنت أنت تقول أنا محرم لا يحلك من إحرامك حتى تطوف بالبيت وليس عندك بيت، فلذلك كما قالت النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة، بدعة ورب الكعبة، لأن ابن الزبير أخذ السنة هذه من خالة عائشة فعلم من هذه بدعة، يتجرد بالعراق ويلبس الإزار والرداء بالعراق وهو لا يريد حج ولا عمرة، فقال بدعة ورب الكعبة. وفي هذا أن حتى الخطأ الفقهي إذا خالف السنة يسمى بدعة، إذا كان فعل شيء هنا بدون دليل وأحدث شيء مثل محرم في العراق بدون أن يقصد البيت فقال بدعة ورب الكعبة، يقول الصحابي. نعم. سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم حتى جاء الجحفة، قال لا أحب ذلك له ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا أن يكون رجل لا يريد الحج فيبعث بهديه ويقيم في أهله. نعم، إذا كان إن ما أحرم وهذا الرجل أشعر الهدي، والإشعار هو أن تأخذ الشفرة سكين وتأتي إلى صفحة سنام الناقة خاصة، لأن البقر والغنم ما تتحمل ضعيفة، لكن الناقة تتحمل، تأتي إلى صفحة سنامها اليمنى وتشطب فقط، يعني تشق الجلد بهذا السكين على صفحة السنام اليمنى، وإذا سال الدم تسلته عليه، وكان هذا علامة على أن هذا هدي، من رآه عظمه قال هذا هدي مهدى الحرم. والقلائد أن تضع فيها حبال على شكل قلادة في رقبتها وربما وضع فيها نعل أو نعلين، قال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كلها موجودة في القرآن. فيقول الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي له أن يقلد الهدي أو يشعره إلا عند الإهلال. أما يقلد من ذي الحليفة وهو يحرم من الجحفة فقال هذا لا ينبغي، إلا أن يكون رجل لا يريد الحج أو لا يريد العمرة ويرسل ويبقى في المدينة فيبعث بالهدي ويقيم في أهله. وها هنا مسألة اختلف فيها العلماء، لأن أهل المدينة يمرون على ميقاتين، على ذي الحليفة وهو الذي وقت لهم، ولكن طريقهم يمرون أيضا على الجحف ورابغ، فهل يجوز لأهل المدينة أن يتجاوزوا الميقات الأول الذي وقت لهم ويحرموا من الميقات الثاني وهو الجحفة لأن في طريقهم، ويتمتعوا بثيابهم حتى يصلوا الجحفة، أو أنهم مدام مروا بالميقات الأول فإنهم يحرمون منه ولا بد؟ في اختلاف بين العلماء، بعضهم يرخص وبعضهم يشدد في هذا، حتى مالك وأحمد في اختلاف بينهم بين في هذا، لكن الأظهر التيسير، لأن أهل المدينة ما يخترقون إلى جهة الحرم، وإنما لو فرضنا أنه حزام فإنهم يميلون بعد الحليفة ويتجهون الآن مع طريق ينبع، طريق مكة المدينة القديم ليس هو الحديث هذا، وإنما باتجاه ينبع، ثم بعد مرحلتين أو ثلاث يعني 120 كيلو يدخل في الجبال حتى ينزل على الأبواء وعلى ودان وعلى الجحفة، ثم يأتي إلى الطريق المعاصر الآن من عند عسفان وقديد ونحو ذلك. فهم كأنهم ما اخترقوا، كأنهم يميلون مع الحزام هذا إلى الجحفة، فإذا جاء الجحفة اخترقوا باتجاه مكة، لأنهم منذ الحليفة يتجهون جهة البحر حتى يخترقون سلسلة الجبال هذه، ثم من جهة رابغ يرجعون ويخترقون الجبال بجهة الحرم. فلذلك من رخص فيه قال لا بأس لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة ويؤجلوا الإحرام من ذي الحليفة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقت لهم من ذي الحليفة. نعم. وسئل مالك رحمه الله وهل يخرج بالهدي غير المحرم، فقال نعم. هل يجوز أن ترسل الرسول بالهدي شخص حلال ليس بمحرم، تقول خذ الهدي معك ووصل إلى مكة وانحره فيها؟ لا بأس. نعم. وسئل مالك رحمه الله عما اختلف فيه من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج والعمرة، فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يترك شيئا أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم، وهذا الأمر أيضا عند فقهاء الحديث أحمد وغيره، على العمدة على حديث عائشة، والقول الآخر اللي عليه ابن عباس وجابر وابن عمر يعني قول مرجوح في هذا، اللي قالوا يحرم على نفسه النساء وغيره حتى ينحر الهدي، هذه العمدة في هذا. وأيضا يا إخوان هذه سنة، من نعشها وأحياها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثل الاعتكاف، الاعتكاف مرت بنا سنوات نحن أدركناها، ما كان يعتكف في البلد إلا رجل واحد، والآن بحمد الله نعشت هذه السنة، يعني على تقصير فيها، يعني نحن قرأنا باب الاعتكاف الموطأ، لكن نعشت السنة وانتشرت وأصبح بحمد الله الآن ما يخلو مسجد حي من معتكفين. كذلك هذه السنة، إرسال الإبل وإرسال الغنم إلى الحرم وتوضع لها قلائد وتعرف في الطرقات، ينشأ الصغير والكبير على أن هذا هدي، وين ذاهب؟ ذاهب الحرم. لماذا؟ تعظيم الحرمة، تعظيم شعائر الله، نعش السنة هذه، من فعل ذلك فإنه له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. رب رجل في الطريق ما يعرف السنة، يسأل وينتبه ويفعل أيضا. نعم، خاصة الآن بحمد الله كل شيء تيسر، وسائل النقل، أسعار الإبل، أسعار الغنم، يعني كل شيء متيسر إن شاء الله. نعم. باب ما تفعل المرأة الحائض إذا أهلت. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الحائض التي تهل بالحج أو بالعمرة إنها تهل بحجها أو بعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. نعم، هذه السنة في الحائض وفي النفساء، عائشة حاضت وأسماء بنت عميس نفست، فإذا كانت وصلت مكة ما تقرب المسجد الحرام حتى السعي، لأن السعي من شروطه تقدم الطواف عليه، والطواف من شروطه الطهارة، فلا تستطيع أن تقدم السعي على الطواف ولا تستطيع أن تطوف، فلذلك تترك المسجد لا تقربه. فإن تيسر لها الطهر قبل عرفة أتمت النسك، طافت القدوم وسعة الحج إن كانت مفردة أو قارنة، أو طافت العمرة وسعة العمرة. وإذا جاء يوم عرفة وهي ما طهرت تذهب مع الناس إلى المشاعر، تقف بعرفة ليس من شروط الوقوف الطهارة، تبيت مزدلفة ليس من شروط الطهارة، وتبيت بمنى وترمي الجمرات ليس من شروط الطهارة. إذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، الأمر فيه سعة. وإذا كان الحيض بعد طوافها وسعيها رخص عنها في طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع ولا فدية فيه. نعم. باب العمرة في الحج وقبل الحج. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. عام الحديبية ما أتمها لكنها عمرة دخل فيها ولكنه منع فتحلل منها، وعام القضية 7 بعدها بسنة، وعام الجعرانة لما قدم من حنين. وما ذكر مالك العمرة الرابعة لأن مالك يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام مفرد، والصواب أنه قارن، وإذا كان قارن تحسب العمرة التي مع حجته، وهذا هو الأظهر. هذا كلام جابر وأنس أنهم قالوا كان قارنا عليه الصلاة والسلام، أو أنس وابن عباس، أما عائشة وجابر قالوا مفرد. فالصواب أنه كان قارن كما قال إمام أحمد، الذي لا أشك فيه بعد تتبع الآثار والجمع بينها أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فلذلك يضاف إلى هذه 3 الرابعة، وهي الحجة المدموجة، عفوا العمرة المدموجة في حجته، لأن القارن حجة وعمرة دمج بعضها في بعض وتداخلت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 3، إحداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة. والصواب أيضا وهم عروة، وإن كان هو من أضبط الناس في السير، الصواب أن الأربع كلها في ذي القعدة، كل الأربع في ذي القعدة. الحديبية اعتمر أحرم في ذي القعدة، والقضية في ذي القعدة، والجعرانة في ذي القعدة بعد فتح مكة، وكذلك حجته العمرة التي مع حجته أحرم بها في ذي القعدة، ولكن صحيح ما وصل مكة إلا صبيحة الرابع من ذي الحجة، لكن الإحرام والدخول فيها كان في ذي القعدة، فالأربع كلها كانت في ذي القعدة، هذا هو الصواب. ومن ذلك أخذ الإمام مالك رحمه الله عدم تكرار العمرة. مالك مشهور مذهبه أنه يقول لا يشرع للرجل أن يعتمر في السنة إلا مرة ولا يكثر من عمره، وقال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر، كل عمرة في سنة، الحديبية 6، والقضية 7، والجعرانة 8، كل سنة فيها عمرة واحدة. وغيره من العلماء يقولون لا بأس، يقول لا بأس أن يوالي بين العمرة، على اختلاف بين السلف، بعضهم قال إذا نبت رأسه بحيث يمكن حلقه، وبعضهم قال في كل شهر، وبعضهم قال في السنة مرتين، على اختلاف بينهم قالوا لا بأس بذلك الشافعي وأحمد، لقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. نعم. لكن عاد الإكثار اليوم الناس بين طرفين، بين جافي ما يعتمر إلا كل 10 سنين ولا 15 سنة مرة، وبين مفرط وهو الذي يأتي الحرم ثم يذهب التنعيم ويعود ويذهب ويعود، في اليوم الواحد يعتمر 3 عمر 4 عمر، هذا ليس له سلف، وإنما في السفرة الواحدة عمرة واحدة، ويكون فيه مجال بين السفرات على الأقل إذا خرج شعر رأسه حتى يمكن حلقه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. وفي هذا العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، مع أن الأشهر أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة 10 من الحج، ومع ذلك عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عمر أمير المؤمنين أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ورجع ولم يحج تلك السنة، فدل على جواز العمرة في أشهر الحج ولا يشترط لها الحج. كذلك مالك احتج بفعل عائشة، عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت تذهب إلى الجحفة إلى رابغ وتجلس فيها 2 أسبوع من يوم من منتصف ذي الحجة إلى هلال المحرم، فإذا هل المحرم أحرمت بعمرة ورجعت إلى مكة حتى يكون حجتها في سنة وعمرتها في سنة، هذا مراد عائشة رضي الله تعالى عنها، فاحتج بذلك مالك قال هذه عائشة تجعل الحجة في سنة والعمرة في سنة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج، فقال سعيد قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. نعم، لو إنسان ما حج حج الفريضة وتيسر له عمرة يعتمر ولو لم يحج، ليس من شروط العمرة أن يسبقها حج، هذه مفروضة وهذه مفروضة على القول الصحيح. وإن كان مالك كما سيأتينا الآن يقول إن الحج العمرة سنة مؤكدة ولا أرخص لأحد في تركها، لكن قال سنة كما سيأتي، والصواب أنها فريضة ويأتي هذا، لكن ليس من شرط العمرة أن يتقدمها حج. في ذمتك عمرة في العمر وحجة في العمر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل أن يحج. ما أحسن جواب سعيد، دائما يكون مثالك الرسول صلى الله عليه وسلم، تدبر أفعاله، فإذا سئلت تقول رسول الله فعل كذا قال كذا، تربط الناس بالأمر الأول وحي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا الجواب. نعم. باب التمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المدني، ذكر اسمه هنا الراوي عن مالك. نعم. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك، فقال سعد رضي الله عنه قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. نعم. هذا بن شهاب الزهري، ومحمد هذا أطال في نسبه وهو معروف، يعني يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، ووالده عبد الله بن الحارث هذا كانت أمه وهو صغير تسميه ببة، إحنا الآن الأطفال يسمون أباءهم ببة وركبته ببة، صار أشهر في التاريخ اسمه ببة. ولما قتل معاوية، لما قتل يزيد، لما مات يزيد واختلف أهل البصرة ولوه ببة هذا عبد الله بن حارث، وله قصص طويلة في التاريخ، من كان منكم له مشاركة في التاريخ يعرف هذا، ولوه في البصرة. هذا والد محمد بن عبد الله بن حارث، يقول أن سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الضحاك من قيس الفهري، هذا الضحاك اللي تولى إمرة مصر وله أيضا أخبار عظيمة عام حج معاوية، وهما يذكران التمتع بالعمرة للحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. التمتع، التمتع جود أخبار يعني طرقه بن عبد البر أبو عمر، فقال التمتع له أربعة أوجه حتى نعرف الآثار، قال التمتع له أربعة أوجه. الوجه الأول وهو المتفق عليه، وهو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني منذ أن دخلت أحرمت بالعمرة قاصد، ثم فرغت من عمرتك، ثم تحللت، ثم أهللت بالحج يوم التروية، ثم حججت، تمتع المشهور، وقال هذا لا بأس به ولا أحد يمنع منه. النوع الثاني من التمتع هو القران، هو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحرم بحج وعمرة مدموج بعضها في بعض، ويسمى في القرآن وفي السنة وفي عرف الصحابة يسمى تمتعا، وفيه الهدي، هذا النوع الثاني، وهذا ما كان ينهى عن عمر لا هذا ولا هذا إلا في بعض الأشياء لأسباب يعني في وقتها وانتهت، كان مكة فيها مجاعة، فأراد عمر أن يعمر البيت الحرام ويجلبون الميرة حتى لا يهلك مكة، وأراد أيضا أن البيت يكون معمور. لماذا سمي تمتعا؟ الأول تمتع بثلاث أشياء، أول شيء تمتع بالحل، يحرم مثلا في شوال ثم يحل ويلبس ثيابه والنساء وغير هذا والطيب إلى يوم التروية، هذا متمتع، تمتع بالحل، وللأصل أنه ما دام أنه عمره وحج يستمر في إحرامه، لكن الله رخص له فسمي متمتعا. وأيضا الأمر الثاني تمتع بسقوط أحد السفرين عنه، هو كان يجب عليه سفره العمرة وسفره الحج فأصبحت في سفر واحد، هذا أيضا متمتع. وأيضا ميقاته من مكة، والمفروض ميقاته ميقات بلده، فلذلك ثلاثة أشياء تمتع بها وترفه بها فوجب عليه هدي. كذلك القارن وإن كان ما يتمتع بالحل يبقى محرم، لكن تمتع بسقوط أحد السفرين عنه ويكون سفرة واحدة تسقط عنه الحج والعمرة، وتمتع أيضا بالميقات وإن كان القارن ميقاته واحد. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، الوجه الثالث من التمتع هو اللي كان ينهى عن عمر، وهو أن يحرم بالحج ثم يفسخه إلى عمره كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان عمر يقول هذا لنا خاص، وقاله الجمع من، وفي حديث بلال بن حارث المزني وغيرهم قالوا هذا لنا خاص. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس أراد أن يهدم بدعة، كما في البخاري أن العرب كانت تقول العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور من اعتقاداتهم، وقالوا إذا انسلخ صفر يسمون محرم صفر، وبرئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى عمره، لكن كان ينهى عنها عمر بعد ذلك، وكان يعاقب عليها ويقول لا ندع كتاب الله. الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، إذا بدأت بعمرة فأتمه، وإذا بدأت بحج فأتمه، وإنما التمتع لمن أراده في الميقات، يتمتع بعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج. هذا الوجه الثالث، وهذا فيه اختلاف، وأيضا أكثر العلماء على أنه لا بأس به وأنه ليس خاص للصحابة، لكن نهي عمر محمول على هذا. وإن كان عمر أيضا يأمرهم بالإفراد، وأفرد هو وأبو بكر وعثمان في خلافته. والتمتع الرابع هو ما قال ابن الزبير في خطبته، قال ليس التمتع اللي تذهبون إليه، ألا أخبركم بأعظم التمتع؟ قالوا ما هو؟ قال الرجل يحرم بحج ثم يحبس عن البيت بعدو أو بغيره، الواجب عليه أن يبقى في إحرامه إلى العام القادم إذا فات الحج، فرخص الله له أن يحل من حجه بعمره ويهدي ويتمتع بثيابه ونسائه وطيبه سنة كاملة، ليس أيام، يتمتع سنة كاملة هذا المحصر. قال هذا التمتع هو الذي تمتع فعلا، وله مدام دخل في الحج كان يكمله، لكن مدام فاته أو أحصر رخص الله له رخصة أن يتحلل بعمره ويهدي ثم يتمتع إلى العام القادم. هذه أربعة أوجه في التمتع. فلعل مراد الضحاك لما قال لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله النوع الثالث اللي هو الفسخ، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك إن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تمتع بل تمنى التمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمره، لكن مراده صنعناها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرنا. وأيضا هو متمتع من النوع الثاني وهو القارن، القارن يسمى متمتع، والتمتع الاصطلاحي يسمى متمتع، وكلهم عليهم الهدي لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. نعم، يعني بعض الناس ربما يظن أن التمتع ناقص فيقول جبر بالهدي، كما يقوله الآن من يفضل الإفراد فيقول التمتع ناقص ولذلك يجبر بالهدي. فابن عمر يرد عليه يقول لأن أعتمر قبل الحج وأهدي يعني تمتع أحب إلي من أن أحج حجة مستقلة وأعتمر بعد الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ووجب عليه الهدي والصيام إن لم يجد هديا. قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج. إذا من شروط التمتع شرطان، الشرط الأول أن يعتمر في أشهر الحج، يعني من يوم العيد عيد الفطر تكون عمرته إلى يوم التروية تكون في هذه الأيام، هذا المتمتع يعتمر في أشهر الحج. والأمر الآخر أن يقيم حتى يحج، وبعض العلماء يرخص له أن يسافر إلى غير وطنه، لو سافر إلى جدة ولا الطائف ولا المدينة وليس من أهلها فيقولون لا ينقطع تمتعه كما قال أحمد، أما إذا رجع إلى وطنه عند الجميع ينقطع تمتعه. وتكون عمرة مستقلة. فإذا من شروط التمتع أن تحرم به في أشهر الحج وأن تبقى في مكة أو أسفار قصيرة إلى غير وطنك حتى تحج، وأن تذبح هدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن لم تجد الهدي تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، تلك 10 كاملة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج. إذا قال أقام مكة حتى يدرك الحج عرفنا أن كلمة ذي الحجة المراد منها أول ذي الحجة، يعني إلى يوم العيد، وليس ذي الحجة كلها، لأنه قال بعدها ثم أقام حتى يدركه الحج. نعم. أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ثم حج فهو متمتع وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، هذا إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام عند الإمام مالك هو مكة وما حولها، هذا حاضر المسجد الحرام. وعند الشافعي هو الذي من بيته إلى مكة لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة من بيته إلى مكة، يعني مكة والدائرة التي حولها في حدود 4 برد، يعني عسفان، جدة، الطائف، كل هؤلاء حاضر المسجد الحرام إذا كانوا لا يقصرون. والصواب قول مالك أن حاضر المسجد الحرام مكة وما حولها مما أحاط بها، هؤلاء الذين ليس عليهم هدي. نعم. قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم في أشهر الحج معتمرا ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. أهل مكة اللي سكنوا في الرياض، خلاص سكنهم في الرياض أو وظائفهم في الرياض وإقامتهم أكثر السنة في الرياض، هؤلاء عليهم الهدي مثل أهل الآفاق، ولا يسقط الهدي عنه كونه كان في مكة أو أهله في مكة، ما دام إن انقطع إلى سواها وسكنها مثل سكان الرياض من أهل مكة عليهم الهدي، فإن لم يجدوا يصومون. نعم. قال وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج منها أمتمتع هو؟ هذا عكس الآخر، هذا أقام في مكة لكن ليس من أهلها، وإنما أراد الإقامة فيها إلى وقت الحج، هذا عليه الهدي. نعم. أمتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع، ليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري متى يبدو له الخروج بعد ذلك وليس من أهل مكة. هذا ليس من أهل مكة. نعم، ليس من حاضر المسجد الحرام هذا. نعم. باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن هو بديل الهدي الصيام 10 أيام، وبعض العلم يقولون أيضا من ترك الواجب وما استطاع أن يذبح النسك فعليه الصيام أيضا هذا، وفي عدة مواضع يجعلون بديل الهدي الصيام، وكذلك المحصر في 4 مواضع تقريبا يجعلون بديل الهدي الصيام 10 أيام في ترك الأوامر، لكن الأصل فيه اللي في القرآن هو المتمتع اللي ما يذبح الهدي عليه صيام 3 أيام في الحج، والواجب أن تكون 3 أيام قبل يوم عرفة، فإن ما استطاع يصوم أيام التشريق كما قالت عائشة. نعم. باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. هذه 3 أيام في الحج، وهذه عليها غالب العلماء على قول عائشة، هذا يكون قبل عرفة، فإما تيسر جاهل أو ناسي أو مريض يصوم أيام منى، ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لهذا، لأن أيام عيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. نعم. فمن لم يصم صام أيام منى. نعم، هذا كذلك فتوى بن عمر. نعم. وقال مالك في رجل يجهل صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله، إنه يهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في بلده و7 بعد ذلك. إذا كان ما عرف إلا قد وصل إلى بلده يصوم 10 في بلده، لكن يفرقها، يصوم 3 ثم 7 بعدها، يجعلها مفرقة. نعم. باب ما لا يجب فيه التمتع. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. نعم، هذه فتوى أيضا لمالك وتقدمت. إذا رجع إلى أهله انقطع التمتع، وكما ذكرت لكم هو قال من أقام، لكن بعض العلم منهم أحمد يرخص في الأسفار القصيرة إلى غير بلده، وعليه فتوى مشايخ اليوم، اللي بيروح الجدة ولا بيصل مدينة ولا بيرجع وهو ما رجع إلى وطنه، فإنهم يقولون لا ينقطع تمتعه، يرجع إلى مكة كما كان ويبقى فيها ويحرم من مكة. نعم. قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. إذا انقطع إلى مكة وسكنها خلاص يكون من أهلها حتى لو كان أصله من الآفاق، مثل المكي اللي سكن في الآفاق عكس هذا. نعم. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، وكان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه. هذا الترقيم خطأ، المسألة ما اكتملت، ولذلك جعلها في مسألتين خطأ من المحقق. فسئل مالك. نعم. فسئل مالك: أمتمتع من كان على مثل تلك الحال؟ فقال: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لأن هذا مكي، لكن ذهب إلى سفر من الأسفار أو رباط ورجع إلى مكة وهو من أهلها وله فيها سكن، هذا من حاضر المسجد الحرام، ليس عليه هدي ولا صيام. نعم. قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام. نعم. باب قطع التلبية في العمرة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. ابن عمر كان يفرق في العمرتين، إن كان أحرم من التنعيم كما في المسألة اللي بعدها يقطع التلبية إذا رأى البيت، وإذا كان أحرم من ذي الحليفة يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إذا دخل في حدود الحرم، لأن معنى التلبية لبيك اللهم لبيك، أنا أسعى في إجابة نداء أبي إبراهيم، فمن دخل الحرم وصل، مثل جمرة العقبة ينقطع فيها تلبية الحج، وعندها المدينة ينقطع في عرفات، لأن الحج عرفة، من أدرك عرفة أدرك الحج، هذا المراد. فيفرقون في العمرة بين من أحرم من التنعيم ومن أحرم من ميقات بلده، من أحرم من ميقات بلده يقطع التلبية إذا دخل في حدود الحرم، ومن أحرم من التنعيم، يعني التنعيم جنب حدود الحرم، هو على الحدود ما بين الأمتار، فيقطع التلبية إذا رأى الكعبة. نعم. أخبرنا مالك في من اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو من غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال وقد بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم. نعم. باب جامع ما جاء في العمرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سلام فضله. وفي هذا تفريق في ثواب العمرة والحج، هذا في تفريق في ثواب العمرة والحج. الحج لا شك أعظم، فالصواب أن العمرة كغيرها من المكفرات، تكفر الصغائر، تكفر الصغائر فقط مثل الصلوات الخمس والجمعة الجمعة وغيرها، كفارة لما بينه من عمرة إلى عمرة تمسح ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أما الحج فالصواب أن يهدم كل ما قبله الكبار والصغار، ويرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، يعني يستأنف العمل من جديد، نسأل الله من فضله. ولذلك في صحيح مسلم جعل مع التوحيد والهجرة والتوبة، في حديث عمرو بن العاص قال الإسلام اللي هو التوحيد إذا دخل في الإسلام يجب ما قبله، والهجرة إذا هاجر تهدم كل ما قبله إذا كانت هجرته لله ورسوله، والتوبة النصوح تهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله. فالصواب أن الحج من طبقة هذه الأربع وليس من طبقة المكفرات للجراحات، وإنما يهدم ما قبله، نسأل الله من فضله، إذا لم يرفث ولم يفسق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. هذه أم معقل، حديث أم معقل الشهير فيه عدة أحكام. أم معقل رضي الله عنها أسدية، ويحدث عنها يوسف بن عبد الله بن سلام والده اللي كان يهودي وأسلم الرجل الصالح، وهي جدته أم معقل، فتقول تجهزنا للحج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلن أنه سيحج هذه السنة من شوال، وكان الأمصار والبلدان والقبائل كلهم عندهم علم، ولذلك تجهز. قالت أم معقل فتجهزنا أنا وأبو معقل، فأصابنا الحصبة أو الجدري، وهذه الأمراض اللي كانت تأتي الناس وتقتلهم قديما. قالت ومرضنا مرضا شديد، فأما أبو معقل فمات في مرض ذلك، وأما أنا فتوعكت حتى انقضى الحج، ولم يكن لنا إلا ناضح نسقي عليه وجمل جعله أبو معقل في سبيل الله. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم معقل، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لم تحجي معنا. وفي هذا التفقد النبي صلى الله عليه وسلم لعامة أصحاب الكبار والصغار والنساء والرجال، يعرف من حج ومن لم يحج على كثرتهم، وهذه صفة القادة الحقيقيين، يعرف كل من معه ويعرف ظروفهم، ما لك لم تحجي معنا. فأخبرته قال يا أم معقل لو حججت على الجمل فإن الحج في سبيل الله. ومن هذا أخذ الإمام أحمد أن الحج من مصارف الزكاة، لأن مصارف الزكاة الثمانية فيها في سبيل الله، فقال يصرف للغزاة وللحجاج حج الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم معقل فإن الحج في سبيل الله وهو جهاد لا قتال فيه، ثم قال لها اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ حجة معي. فكان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يجعل عمرة في السنة في رمضان في العشر الأواخر، يأخذ بحديث معقل هذا. ولما بلغ مروان بن الحكم استدعى يوسف بن عبد الله بن سلام وقال من سمع معك هذا الحديث من المرأة؟ قال سمع معي ابنها عيسى بن معقل، قال لا أدو عيسى، فشاهد عيسى بنفس الحديث. فقالوا يا أيها الأمير المرأة حية موجودة، فيقول ما اطمأن حتى ذهب إليها مروان، وإذا هي حية فحدثت بالحديث على وجه هو هذا حديث معقل. ففي فائدة أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ عند البيهقي حجة معي، لكن المشهور هو هذا حجة، وأن الحج في سبيل الله، فمن أوقف وقفا وجعله في سبيل الله يقصد الغزو فالحج في سبيل الله ويصرف منه للزكاة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ومن هذا أخذ مالك والشافعي أن الإفراد أفضل، أخذوه من كلام عمر هذا لما قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، واجعلوا الحج في سفرة والعمرة في سفرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال، وهذا يكون من التمام، الله قال وأتموا، فمن الصحابة ومنهم عمر، فسر من التمام أن تحرم به من دويرة أهلك، ومن التمام أن تفصل عن العمرة، ومن التمام كذا وكذا، فهذا كله أكمل وأتم، أتموا الحج والعمرة لله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رحمة الله عليه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. وفي هذا تخليص النية، تكون نية السفرة للعمرة، وهذا أفضل ما تكون العمرة، ما تكون يعني الباقي يجوز ما في شيء، لكن لو رجل ذهب إلى الرياض لا ينهزه إلى العمرة ثم اعتمر ورجع، ورجل آخر ذهب يريد عمرة ويريد سياحة ويريد معاملة ويريد شيء، ما في شك الأول أفضل، مثل الذي يخرج من بيته لا ينهزه إلا الصلاة، فكان هذا عثمان رضي الله عنه إذا اعتمر يخلص النية للعمرة حتى أنه ما يحط عن راحلته حتى يرجع. ولذلك سعيد المسيب لما قالوا له بايع الاثنين، بايع لعبد الملك وهو قد بايع، وبايع لابنه الوليد، فقال ما في بيعتين، يا إما ينتظر عبد الملك لين يموت ونبايع الوليد، نحن لسنا من أهل الدنيا ولا ننافسهم، يا إما يتنازل عبد الملك الآن ونبايع الوليد، أما نبايع بيعتين في رقابنا ما في إلا بيعة واحدة. هذا كلام سعيد، فالقصة شهيرة آخر شيء جلد بسببه، لكن عرضوا عليه حلول، وكان عبد الملك يقول اتركوا سعيد بن المسيب ليس من أهل الدنيا ولا ينافسنا على دنيانا، ولذلك وبخ أمير المدينة لما بدأ بسعيد، فقال مالك ولي أبي محمد دعه، لكن ما دام الآن اشتهر أنه امتنع في المدينة نخشى أن يقلده، فلذلك لابد الآن يبايع أو يعاقب، ولكن كان يتمنى أنه ما يعرض له. فالمقصود عرضوا عليه عدة حلول، قالوا مثلا تغيب عن درسك ذلك اليوم، قال لي ما أغيب وأنا من 40 سنة ما أغيب، قالوا تدخل على الأمير من باب وتخرج ويراك أهل المدينة على أنك بايعت، قال لا لا أكذب، قالوا اذهب إلى مكة اعتمر، قال والله ما كنت لي أذهب وأنا ما نويت العمرة، أذهب إلى مكة وأنا ما نويت العمرة، فقالوا الجلد وكان يظنه السيف، وكانوا الصحابة وغيره ما يلبسون التبان، تبان الشعر يعني السروال القصير، يكتفون بالأزر والأردية، فلبس التبان كان يظنه السيف، فجلدوه في سوق المدينة سعيد المسيب اللي قال ابن عمر ما فتناك إلا بالصحبة، ولو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك، رجل يعني فيه صفات الصحابة لكن ما رزقه الله الصحبة، جلد 100 صوت في سوق المدينة. فالمراد مثل هذا، أنه قال كيف أذهب إلى مكة وأنا ما نويت العمرة فقط لأجل موضوعكم هذا، فيدل على أن كل ما خلصت العمل لله كل ما كان أزكى. نعم. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة أله أن يحرم من جوف مكة بعمرة، قال لا، ولكن يخرج إلى الحل فيحرم منه. نعم، العمرة ليست كالحج، لأن الحج فيه خروج إلى الحل في عرفة حل، العمرة لا بد تخرج إلى الحل، المكي لا يحرم بالعمرة من مكة، وهذا أمر شبه متفق عليه في العلماء. نعم. قال مالك العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. ابن عبد البر يتعجب من هذه العبارة، يقول على هذه العبارة أنها واجبة وقصد سنة المسلمين، لكن قال تحصيل مذهبه ومذهب أصحابه وجمع كلام مالك إنها سنة مؤكدة، ولا هذه العبارة يفهم منها الوجوب أو شبه الوجوب، لأن قال ما نعلم أحد من المسلمين رخص في تركه، هذا لا يكون في السنن إنما يكون في الواجبات، ومراد مالك إن وإن قلنا أنها سنة لكنها في أعلى درجات التأكيد، حتى إن ما نعرف أحد يرخص في تركه مثل الوتر وإن كان هذه آكد، والصواب أنها فرض، الصواب أنها فرض، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهم ولهم أدلة كثيرة على ذلك، وأقواها حديث الصبي بن معبد، الصبي بن معبد كان نصراني وأسلم وجاء من العراق، وقال لعمر في حديث طويل وقصة طويلة، قال له إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يقول لعمر فأهللت بهما، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، احتج به أحد، فعمر أقره على قوله إن الحج والعمرة مكتوبين عليه، وأحاديث أخرى، وقال حج عن أبيك واعتمر في لفظ آخر، أدلة أخرى جمعها أحمد وغيره في أن العمرة فرض مرة في العمر. نعم. وقال لا أحب لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. نعم، ما يتقدمت. نعم. قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مواقيت الحج لا تستطيع الطواف بالبيت. قال: الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم نفرت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرها كله وأجزأ عنها طواف واحد وكان عليها هدي. نعم، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. هنا أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. نعم، وعليها هدي. نعم. فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك يجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل في أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد من التنعيم. نعم، الفضل أن تكون في سفرة مستقلة، لكن من شاء أن يخرج من الحرم ويحرم من التنعيم فذلك يجزى عنه إن شاء الله. وهذا ترى في رخصة، كلام مالك الآن في رخصة، لأن وإن كنا نمنع الناس ونقول لهم لا تذهبوا للتنعيم مرارا فإن هذا ليس بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، هذا صحيح، لكن قد يأتيك شخص ويقول أنا أتيتك من أقاصي الدنيا ووالدي مثلا مات وهو موحد مصلي وما اعتمر، فأريد أن أعتمر عن والدي مثلا أو أعتمر عن أمي أو عن جدتي ونحو ذلك، فيرخص له أن يخرج للتنعيم، يعني بعض الناس ما يتهيأ له أن يأتي للمشاعر إلا مرة في العمر. نعم. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله إن عليه الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمام التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. نعم، هذا طريقة المعتمر لو جامع وهو في عمرته قبل أن يحل منها، عليه الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمام التي أفسدها لابد يستمر فيها، وكذلك الطريقة في الحج، إذا جامع في الحج لابد يستمر فيه يمضي في فاسده، هذا الواجب الأول. والواجب الثاني يحج من قابل أو يعتمر عمرة أخرى ويكون إحرامه من نفس الميقات الذي أحرم منه الأول للفاسدة، وعليه الهدي أيضا والكفارة هذه. قال: إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فيرخص له أن يحرم من ميقات بلده. نعم. وقال مالك: في من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله ثم ذكر، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. وهذا يدل على أن السلف على أن الطواف اشترط له الطهارة، وأن القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف يعني قول فيه ما فيه ضعيف. السلف على أن الطهارة شرط للطواف، والسعي من شروطه الموالاة بينه وبين الطواف، فلذلك مالك أمره أن يغتسل إذا كان جنوب أو يتوضأ ثم يرجع ويطوف ويسعى، ولأنه جامع هنا يعتمر عمرة أخرى ويهدي، والمرأة كذلك. نعم. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. نعم، هذا مسألة الصيد، لأن محظورات الإحرام عشرة، في خمسة منها متعلقة بترك التنعم والترفه، لأن الحج جهاد وشعثة وغبرة وخشونة وتربية، فلذلك يترك خمسة من باب ترك التنعم والترف: حلق الشعر أو قصة، تقليم الأظفار والطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط. وهذه فيها لو فعلها فيها الفدية، قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، والصدقة 6 مساكين، والنسك شهر يخير بينها. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية ما يتعلق بالنساء، وهذا أيضا فيه ترك للترف. ومجموعة النساء فيها 4 محظورات: عقد النكاح والخطبة والمباشرة والجماع. فأما عقد النكاح والخطبة فهي محرمة على المحرم، والعقد فاسد ولا كفارة فيه ولا فدية. العقد والخطبة نقول العقد هذا باطل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لكن ما فيها فدية. وأما 2 الأخيرين من المجموعة الثانية وهي المباشرة والجماع، فالمباشرة دون الفرج بضم أو تقبيل، إن حصل معها إنزال ففيها فدية مغلظة، وإن حصل مباشرة بدون إنزال ففيها أيضا فدية أخف منها، وتفاصيل هذا معروفة. وأما الجماع وهو الرابع من المجموعة الثانية فهذا أغلظ شيء، لو جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة ويحل الحل كله فإنه يجب عليه 4 أشياء: يمضي في الفاسد، ويحج من قابل، ويهدي، وأيضا يفارق المرأة في الجديد، يفارق المرأة من حيث حصل الجماع هذا، ويحرم من نفس المكان، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. المجموعة الثالثة وهي العاشر ما يتعلق بالصيد، وهو 10 المحظورات، فيكون هذه المجموعة أيضا لها طريقة أخرى في الفدية غير طريقة الجماع وغير طريقة المجموعة الأولى، وهذه مشددة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، كما ابتلى اليهود بالسمك يوم السبت ابتلانا بالصيد حال الإحرام أو في حدود الحرم. ومن الفتنة اليهود يأتيهم السمك يوم سبتهم شرعا على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا يأتيهم. ونحن إذا كنا محرمين كان الصحابة تدخل الأرانب عليهم في خيامهم: تناله أيديكم ورماحكم، لو مد يده أمسك الأرنب أو أمسك الظبي، ولو مد رمحه ليس السهم الرمح وهو ماسك بيده لأصابه. فتنة، بلاء من الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا، انتبهوا الكلمة تقتلوا، الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، وقال الصحابة هذا خرج مخرج الغالب، المتعمد والساهي سوى. فذكر الله 3 أشياء: الأول جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يأتي 2 من عقلاء الناس ويحكمون، يقولون: الضب ما الذي يشبهه من بهيمة الأنعام؟ جفرة، عناق، شاة، كذا. النعامة بدنة، المها بقرة، الكذا كذا، وهكذا. وبحمد الله الصيد الموجود في الجزيرة العربية فرغ منه، ما في تجديد اجتهاد، كله انتهوا منه الصحابة. الضب والجربوع والأرنب والمها والغزال والنعامة وغير هذا كله قد فرغ منه الصحابة، نكتفي فقط بما فعله الصحابة. لكن لو استورد صيد جديد وادخل في الجزيرة العربية وانتشر، عند ذلك يحكم ذوى عدل من الناس هذا الصيد ما الذي يشبهه من بهيمة الأنعام، ثم يكون هذا جزاؤه أن يذبح شبيهه من بهيمة الأنعام. قال تعالى: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. ما مقدار الكفارة؟ يقوم الصيد المثل، مثلا الحمامة حكم الصحابة فيها شاه، إذا قتلت حمامة وأنت محرم أو أنت في الحرم فيها شاه، تقول ما عندي شاه، نقول لك الشاه كم تساوي؟ تساوي 600 ريال. كم تأتي بالبر؟ 600 مد، يعني لكل مسكين مد، تصوم 600 يوم، تخرج 600 مد، اللي هو قيمة المثل. فإن لم تستطع هذا تصوم عن كل مد يوم، حتى لو كان 600 يوم، يعني 2 سنين أو 300، على حسب، كل مد مقابل يوم. قال تعالى: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني عدل الأمداد صيام. وهذا أمر شديد جدا، يعني الناس يتثاقلون 2 شهر متتابعين، هنا قد يصوم 1 سنة اللي قيمة الشهر، إذا قدرناها بالأمداد ثم قدرناها بالأيام. ولذلك قال الله بعدها مباشرة: ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ثم قال بعدها: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الآيات. فعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يصيد أو يصاد له حتى ما صيد له يحرم. ولذلك سيأتينا آثار عن مالك أنه أن ما صيد لك يكون ميتة أشد من الميتة. شوف، مع أنه حلال هو في نفسه، لكن إذا صاده المحرم أو صيد له، سئل مالك: نأكل الميتة ولا نأكل هذا؟ قال: تأكلوا الميتة، الميتة الجيفة تؤكل ولا يؤكل هذا، مع أن هذا ظبي وقتل وسمي عليه، لكن لأن الذي باشر الذبح أو القتل لا يحل له. فإذا كان هذا في ذبح المحرم فكيف في ذبح المشرك؟ كيف في ذبح المشرك؟ الآن مالك يقول: تأكل الميتة ولا تأكل ذبح المحرم، فكيف بمن ذبحه من لا يصلي أو لا يبرأ من الشرك وأهله؟ وفي هذا أيضا أعظم دليل على اعتبار القصد: هذا لحم وهذا لحم نفسه، غزال وغزال، هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ وهذا أيضا صاد حلال وهذا صاد حلال غير محرم، ما الذي فرق جعل اللحم حلال واللحم هذا حرام؟ أشد من الميتة، هذا صيد لك وهذا لم يصد لك أيها المحرم، وإنما صاد لنفسه ثم أهدى لك. فإذا كان القصد يغير الأعيان يجعل اللحم الحلال حرام، فما بالك بتغييره للتصرفات والعقود مثل الآن الحيل وغيره. ولذلك الشافعي يقول: أبلغ حديث في اعتبار القصد هذا الحديث: كلوا من لا تأكلوا من الصيد إلا كلوا ما لم تصيدوه أو يصد لكم. حتى إذا قصد أن يصيد لك وأنت محرم ويهدي لك فهو حرام، الميت أحل منه. هذا أيضا باب عظيم في اعتبار القصد، وأنه يغير الأعيان من حلال إلى حرام. حديث أبي قتادة هذا إما أنه كان في عمرة القضية أو كان في، ونحن سنكمل بعد الأذان نكمل في الموطأ، لأن نأمل إن شاء الله خلال الثلاثة أسابيع القادمة أو الأربعة أن ننهي الحج حتى يكون في شوال إن شاء الله نبدأ في النكاح، ونقف على موقف نحن نحب أن نقف الأبواب كامل. فإن شاء الله يبقى معنا تقريبا ما يعادل ثلاثة أسابيع أو أربعة وننهي العبادات كاملة بحمد الله. نعم، حديث أبي قتادة هذا كان في عمرة الحديبية أو في عمرة القضية اللي بعدها بسنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يكون من جهة الساحل لأن كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يكون يعني رديئة لهم، فلذلك كان حلالا. يعني لماذا أصحابه محرمين وهو حلال؟ لأن فارس وجعل من جهة الساحل يلحق بهم ويتابع، لا يكون يأتيهم عدو من خلفه، فكان رضي الله عنه حلال. ولكن رأى الحمار الوحشي هذا، وكان الصيد منتشر في الجزيرة العربية، فاستوى على فرسه، سأل أصحابه أن يعطوه الفرس الصوت، رفض، يعطوه الرمح رفضوا. وفي هذا أن المحرم لا يدل ولا يعين على قتل الصيد، حتى لو قال لك أعطني ساعدني ما تساعده، لأن يعني هذا محرم عليه. فذهب هو وقصده أن يصطاد لنفسه الحمار هذا، لو كان قصد أن يصطاد لأصحابه ما حل له، لكنه ولذلك اختلفوا فيه. فليظهر أنه اللي فهموا منه أنه أراده لنفسه هو، أو يعطيه من يمر به من المحلين. فلما أتابه بعضهم أكل وبعضهم رفض، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع مع غيره، فهم من ذلك أن صاده حلال والمحرم ما أعان ولا دل ولا صيد له، ولذلك قال: كلوه إنما طعمكم إياه الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. ولذلك أنا قلت لكم قبل قليل انتبهوا إلى قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما لو كان عندك صيد في بلدك والصفيف هنا يعني القديد وأنت ما صدت في الإحرام ولا دللت ولكن صايد أيام الحل وقتلته وأنت حلال، فلك أن تأكل منه وأنت محرم لأنك ما انتهكت حرمات الله ولا قتلت، وإنما تأكل من لحم قديم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره عن البهزي يعني عن قصة البهزي يعني عن قصة البهزي ثم أتى بها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق. لأن البهزي هذا ما ذبح لهم، اصطاد قبل ما يدري بقدومهم، ما اصطاد لهم، ولذلك لما رآهم قال شأنكم به. وفي هذا دلالة أن السهم إذا وقع أو الرصاص إذا وقع في الصيد فصاحبه أولى به، صاحب الرصاص أولى به، لأن قال هنا سيأتي صاحبه لأن رأى السهم فيه. معقول. نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كنا بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يرميه أحد من الناس حتى يجاوزه. الأثابة والرويثة والعرج والروحاء هذه كلها منازل بين مكة والمدينة، منازل في الطريق، والطريق يتجه جهة ينبع ثم يدخل في الجبال إلى جهة رابغ. إذا ظبي حاقف، الحاقف يعني مرخي راسه بين رجليه، هذا يسمون العرب حاقف أو محقوقف، وبعضهم قالوا أنه في ظل حقف وهو الرمل، في ظل فيه سهم، الظبي فيه سهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقف عنده حتى لا ينفره أحد ولا يقتل أحد من المحرمين اللي معه، وفي هذا الحرص على الإحرام لا يغرر به، فأمر برجل يقف عنده عند هذا الصيد حتى لا يتعرض له أحد من المحرمين البت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأنتم تعرفون أن العلاقة بين سعيد وأبي هريرة، أبو هريرة والد زوجة سعيد، زوجة سعيد هي بنت أبي هريرة، فلذلك هو من أخص الناس به. نعم. أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، قال ثم شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ قلت أمرتهم بأكله، فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتوعد عمر. لماذا يتوعد عمر؟ لأن أفته شك، وهذه مصيبة كبيرة، يعني أنا شك بعد ذلك، وعمر ما يريدك تفتي بشيء إلا مثل الشمس. الآن هذا لو أفتاهم بغير الحق، فلذلك قال ماذا أمرتم به، لما عرف أن أصاب الحق وبعدين شكه فيها قال هذه وقى الله شرها، لكن توعده، وبعد ذلك قال لو أفتيتم بغير ذلك لا. فكان عمر أيضا يحرص على الفتوى أن تكون منضبطة والرواية منضبطة، ولذلك كان يتوعد بعض الصحابة على الرواية والفتوى، وأيضا لأنه لو خالف الحق. ففي هذا أيضا ما يدل على الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا ما قتل، جيت إلى بلد في الطريق ووجدت عندهم لحم صيد من قبل تأكل منه، نعم ما قتلت ولا أعنت ولا صيد لك، عندهم لحم صيد من قبلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه مر بقوم محرمين فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتيتهم بأكله. قال ثم قدمت على عمر رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال قلت أفتيتهم بأكله. فقال عمر رضي الله عنه لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. هذا عد نعم أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر نفس القصة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ فقالوا كعب الأحبار. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. فلما كانوا ببعض طريق مكة مرت رجل من جراد. المجموعة من الجراد تسمى رجل، مجموعة الجراد تسمى رجل، رجل جراد أسراب. نعم. فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن أفتيتهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. يعني عطسة، عطسة حوت يخرج الجراد، الله أعلم، هذا من أخبار أهل الكتاب، لكن اختلف في الجراد، بعضهم قال صيد بحر ويأتي من قبل البحر، وبعضهم قال صيد بر، وفي رواية أخرى أن عمر قال لكعب أفتنا في الجراد يحكم به ذو عدل منك، قال أنا وياك، فقال فيها درهم، قال الدرهم بأرضكم كثير، فيها تمرة، في الجراد تمرة. نعم. قال وسئل مالك عما وجد من لحم صيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ يبتاعه يعني يشتريه، لو رأيت مطعم في الطريق ويبيعون لحم صيد، لحم غزال ولا لحم نعام صاده. نعم. فقال أما ما كان من ذلك يتعرض به الحاج ومن أجله مصطيد فإني أكرهه وأنهى عنه. إذا كان صاحب المطعم يتعرض الحجاج ولأجلهم صاده فهذا محرم عليه، يعني صيد لهم. نعم. ومن أجله مصطيد فإني أكرهه وأنهى عنه. وأما شيء يكون عند الرجل لأهله لا يريد به المحرمين فوجده محرم عنده فابتاعه فلا بأس به. نعم. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والغدر والبرك وما أشبه ذلك فإنه حلال للمحرم أن يصيده بنص القرآن، صيد البحر وطعامه حلال. نعم. قال مالك في من أحرم وعنده شيء من الصيد قد صاده أو ابتاعه وهو حلال فليس عليه أن يرسله ولا بأس بأن يخلفه عند أهله. لا بأس أن يخلف عند أهله ويتركه في بيته، ليس عليه أن يرسله. كل هذه الفتاوى يغني عنها كلمة لا تقتلوا، شوف بركة القرآن، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كل الفتاوى هذه ما قتلوا الصيد، إنما وجدوه من قبلهم أو كان عنده وهو حلال أو كان عند أهله أو عرض عليه في مطعم أو في شيء. نعم. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الآن موجودة القريتين هذه وقريبا من بعض، الأبواء وودان قريبا من رابط. نعم. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. حديث الصعب بن جثامة يحمل على أن صاد لهم فلذلك رده، قال لم نرده إلا أنا حرم. وفي هذا فائدة يا الأخوة، إذا ردت هدية لسبب شرعي بين السبب، لأن رد الهدية يؤثر، تغير وجه الرجل. مثلا مقرض، لو واحد سلفك سلف وما بينكم عادة في الهدايا لكن بعد السلف جت الهدايا، أو منصب أو قاضي أو مدرس أهدوله الطلاب أو غير كذا، أي هدية لا تحل لك كما قال عليه الصلاة والسلام لو جلست في بيت أبيك وأمك ما تأتيك ترده، لكن إذا رددتها بين قل أنا والله ودي أقبل هديتك لكن رددتها لأني مدرس لك، لأني قاضي، لأني مقرض لك، لأني كذا، لأني في منصب، لأن رده بين، قل الشرع ما يسمح لي، ولا أنا أتمنى أن أقبل هديتك، هكذا يكون ألطف وأحسن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان رحمة الله عليه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. هذا الشاهد تقدم تغطية الوجه، بعض الناس يرخص فيه والصواب والأحوط أن يكون الوجه أيضا لا يغطى للمحرم. نعم. ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا لا تأكله أنت، قال إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. لأن عثمان كان خليفة والناس يتحفونه، فرضي الله عنه فقيه فهم هذا، قال أنتم أنا لست كهيئتكم، أنا صيد لأجلي، لكن أنتم ما صيد لأجلكم، كلوا أنتم وأنا لا أكل. وهذا كما تقدم لو تدبرتم كلام الشافعي هذا أبلغ شيء في اعتبار القصد، القصد يحول اللحم الحلال إلى حرام، واللحم هو اللحم وذكر اسم الله عليه وذبح من تحل ذبحه، لكن حوله القصد، قال صيد لأجلي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن يختلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. نعم. ونحن أيضا الصالحون يقولون إنما عمرك كله أيام وليالي، فإذا اختلج في نفسك شيء فدعه، هذا قاعدة الورع الكبرى، عمرك كله، كم عسى أن يكون عمرك أيام وليالي، فما حك في نفسك فدعه. قال ابن مسعود الإثم حواز القلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حك في نفسك. فتقول هنا أنت الآن في الحج والعمرة عشر ليالي، إذا حك في نفسك شيء اترك، احتياط لعبادتك. نعم. قال مالك في رجل محرم أصيد من أجله صيد فصنع له من ذلك الصيد فأكل منه وهو يعلم أنه أصيد من أجله، إن عليه جزاء ذلك الصيد إذا أكل منه، إذا كان يعلم أنه صيد من أجله. نعم. قال وسئل مالك عن رجل يقول الجزاء على المحرم لأنه صيد لأجله. نعم. قال وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة وهو محرم، هل يصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في قتل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. سبحان الله العظيم، معناه ذكر اسم الله عليه وذبح مسلم ومصلي ومع ذلك يقول الميتة أحل منه. شوف أثر الذابح في الذبيح، أثر الذابح في الذبيح. الآن الذبح طريقة الذبح ممتازة موافقة للشريعة والتسمية حصلت والذابح مسلم مصلي، بس لأجل أنه محرم صارت الميتة أحل منه، فكيف بالذابح إذا كان غير مسلم ولا غير ولا مصلي؟ نعم. قال مالك وسمعت غير واحد من أهل العلم يقولون ما قتل المحرم من الصيد أو ذبح فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام. شوف حتى الحلال ما يأكل منه إذا كان قتل المحرم. نعم. خطأ إن كان ذلك أو عمدا، لأنه ليس بزكي وليس بزكي بالزاي، يعني ليس بطيب، وأيضا ليس بذكي بالذال، وهذا أقرب، ليس بذكي يعني ميتة أشد من ميتة. نعم. لأنه ليس بزكي بالذال، الضبط بالذال، ليس بذكي. نعم. لأنه ليس بذكي وليس بمنزلة ما أذن الله به من الإنسية وما أذن بقتله من الصيد، لأن الذابح هنا محرم. نعم. وقال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه، قال وأكله لا يحل. كفارة واحدة كما تقدم في القرآن سواء أكل أو ما أكل، لكن أكله ما يحل. نعم. باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله على من يفعل ذلك وعلى من يفعل ذلك جزاء الصيد، جزاء ذلك الصيد سواء صاد في الحرم أو أطلق الكلب ولحقه من الحرم إلى الحل، فعليه جزاء ذلك الصيد. نعم. قال مالك: في الرجل يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم، إنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله قريبا من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فقتله فعليه جزاؤه. إذا كان قريب من الحرم ويعرف أن الصيد سيدخل في الحرم فعليه الجزاء، أما إذا كان أرسله في الحل وهو ليس بمحرم لكن تطاول به الأمر حتى دخل الحرم، يقول: لا تأكله، ليس عليك جزاء، احتياطا لنفسك. نعم. قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله، هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما هو بمنزلة الرجل يأمر الرجل أن يقتل رجلا مسلما فيقتله، فلا يكون على الذي أمره قتل. إنما يقتل المباشر وليس المتسبب. كذلك هذا المحرم إذا دل الحلال على الصيد، المحرم على كفارة لكن لا يأكل منه، وقد فعل أمرا عظيم إذا كان اللي قتله هو الحلال. نعم. باب الحكم في الصيد إذا أصابه المحرم. قال مالك بن أنس: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء يناله الإنسان بيده من الصيد أو برمحه أو بسهم أو بشيء من سلاحه فيقتله، فهو صيد، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم. وممكن تراجعون قائمة اجتهادات الصحابة، كل صيد اجتهدوا فيه، موجود القائمة في كتب الفقه كتب الآثار، كل صيد في الجزيرة العربية قد حكم فيه الصحابة. نعم. قال مالك: في الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم، إنه بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله. إذا كان صاد الصيد وهو حلال ثم قتله وهو محرم، ونهى الله عن قتله، يكون عليه، قال: منزلة الذي يبتاعه يشتريه وهو محرم ثم يقتله، عليه الكفار، لأن الله قال: لا تقتلوا، هذا قتل. نعم. وقال: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بالصيام أو الصدقة أنه يقوم ذلك الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه. هذه الضمة خطأ، فينظر كم ثمنه. نعم. فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصوم مكان كل مد يوما، ثم ينظر كم عدد المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما. اللهم استعان. الآن مع ارتفاع أسعار الذبائح يمكن يصوم لها 1000 يوم، لأن الشاه مثلا الآن بألف 1500، تقوم كم تطعم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، كم من مسكين، ثم يحسب عدد المساكين اللي بتطعمهم قيمة الشاه، ثم تصوم عن كل مسكين يوم، قد تصل إلى 1000 يوم ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. نعم. قال مالك: سمعت أنه يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم. أحيانا مسرع في مكة وصدمت لك حمامة، عليك نفس الكلام، لأن المتعمد والمخطئ سواء، وتحصل كثيرا، وأنت مسرع بالسيارة وصدمت حمامة في الحرم وأنت حلال، عليك نفس التفاصيل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه من أصاب الصيد خطأ وهو محرم أنه يحكم عليه مكان كل 20 يوما من الصيام. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين. نعم. يقول إن هذا له نظائر، الصيام بدله الإطعام، وشوفوا كلمة متعمدا في الآية ومع ذلك ما عملها الصحابة، وهم من أعمل الناس القرآن، لكن فهموا إن هذه خرجت مخرج الغالب. نعم. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون أو في الحرم. قال: أرى على كل إنسان منهم جزاء ذلك الصيد، وإن حكم فيه بالهدي كان على كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. اختلف اجتهاد مالك هنا مع اجتهاد الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد يقولون الآن الصورة ما هي؟ أناس مجموعة قتلوا صيد، هل الجزاء عليهم كلهم جزاء واحد ولا كل واحد عليه جزاء؟ فمالك يقول كل واحد عليه جزاء. مالك على ماذا شبهها؟ بماذا شبهها؟ بالقتل. والشافعي وأحمد شبهوها بالقتل. مالك شبهها بكفارة القتل، أليس لو اجتمعوا على قتل كل واحد عليه كفارة قتل خطأ؟ الشافعي وأحمد شبهوها بالدية، الآن حتى عند الجميع الدية واحدة، فأيهم أقرب شبه؟ شبه مالك لها بالكفارة الجزاء، جزاء الصيد، هل هو أقرب شبه بالكفارة اللي هي تكفير، أو أقرب شبه بالدية اللي هي عوض عن الرجل المقتول؟ اللي يظهر الله أعلم اجتهاد أحمد والشافعي أنها جزاء الصيد أقرب شبها بالدية منها إلى الكفارة، ولذلك حتى فيه فتوى لعمر بن عباس أنهم أفتوا في رجلين قتلا ظبيا أن عليهما شاه واحد وليست شاتين، اجتمعان في شاه، لكن عاد يبقى الصيام كيف يصومون وكيف يطعمون يتقاسمون بينهم، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.